بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فأحمد الله إليكم أن جمعنا في بيت من بيوت الله لتدارس العلم والمذاكرة فيما ينفعنا في ديننا وفي ثباتنا على عقيدتنا وعبادتنا لله تبارك وتعالى. وموضوع حديثنا أيها الإخوة في هذا اللقاء هو الثبات على الدين. فالثبات على الدين مطلب شرعي ومقصد عظيم يسعى كل مسلم لتحقيقه ولزومه في هذه الحياة حتى يموت ويلقى الله عز وجل وهو على استقامة في دينه. الثبات على الدين والاستقامة عليه ثوابها عند الله عظيم، ومنزلتها في الدين كبيرة. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ومن السنة ما جاء في حديث سفيان بن عبد الله أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. هذه النصوص فيها بيان حقيقة الاستقامة. يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، كما في الآيتين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله أن يرشده إلى قول في الإسلام لا يسأل عنه أحدا غيره، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فأرشدت هذه النصوص إلى الإيمان بالله ثم الاستقامة على الإيمان. الإيمان بالله مطلب عظيم يحققه المسلم بدخوله في هذا الدين، ثم تحقيق الإيمان الذي شرعه الله عز وجل لعباده. الإيمان بأركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والاستقامة أيضا على أركان الإسلام الخمسة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. هذا هو الإيمان: اعتقاد وعمل للقلب تمثله أركان الإيمان، وعبادة تقوم بالجوارح تمثلها أركان الإسلام، ثم بقية الشعائر. إذا حقق المسلم ذلك دخل في الدين فهو مسلم، ثم يتدرج حتى يبلغ الإيمان، ثم يتدرج حتى يبلغ مرتبة الإحسان. فإذا حقق ذلك أصبح مسلما مؤمنا قد حقق الإيمان الذي شرعه الله له. والأمر الثاني الذي دلت عليه النصوص بعد الإيمان الاستقامة، والاستقامة هي الثبات على الدين، وهذا مطلب عظيم. كان السلف يخشون من سوء الخاتمة ومن فقد الاستقامة. كان سفيان الثوري يبكي بكاء شديدا في قيامه ويقول إني أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت. وكان مالك بن دينار يعبد الله عز وجل ويكثر من الدعاء فيقول اللهم إن كتبت مالكا في النار فامحه واكتبه في الجنة فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. قال الحافظ ابن رجب قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون بما يختم لنا، وقلوب السابقين معلقة بالسوابق، يقولون ما الذي سبق في علم الله لنا. وهذا دليل على عناية السلف بالاستقامة والثبات، فالأبرار ينظرون إلى الخواتيم ويخشون من سوء الخاتمة، والسابقون وهم أعلى درجة منهم نظرهم أبعد، ينظرون إلى ما سبق في علم الله، يقولون ما الذي سبق في علم الله لنا. الثبات على الدين أيها الإخوة مطلب عظيم، وليس الثبات بالتمني وبالدعاوى، ولكنه حقيقة شرعية لا بد أن تعرف حقيقته، ولا بد أن تعرف مراتبه، حتى يعلم المسلم هل هو من أهل الثبات أم لا. الثبات على الدين له أربع مراتب لا يتحقق إلا بها. المرتبة الأولى الثبات على أصل الإسلام وضده الردة والعياذ بالله. المرتبة الثانية الثبات على السنة وضدها البدعة. المرتبة الثالثة الثبات على الطاعة وضدها المعصية. المرتبة الرابعة الثبات على ما عليه الرجل من العمل الصالح ولو كان من المستحبات، وضد هذه المرتبة النقص بعد التمام. وسنقف عند هذه المراتب الأربع لبيان حقيقة كل مرتبة. المرتبة الأولى الثبات على أصل الإسلام وعلى أصل الدين، وضد هذه المرتبة الردة والعياذ بالله. وهذه المرتبة معلومة لدى كثير من الناس، لأن الناس يعلمون أن من فقد أصل دينه وارتد عن دينه بالكلية قد فقد الثبات، بخلاف المراتب الأخرى فإن الكثير من الناس قد لا يدرك أن من فقدها قد فقد الاستقامة. فهذه المرتبة هي الثبات على أصل الدين والإسلام، ومن فقدها يكون قد فقد أصل الدين بالردة عنه والعياذ بالله. وهذه المرتبة دلت النصوص على وجودها في الأمة، وأن من الناس من يرتد عن دينه والعياذ بالله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. لاحظوا أيها الإخوة كم هو زمن الانتكاس والردة ما بين الصباح والمساء، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا والعياذ بالله، ما بين الإسلام والردة ما بين الصباح والمساء شيء عظيم وأمر خطير. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في الأمة، وذلك عندما توجد الفتن، الفتن التي تعرض لهذه الأمة، فتن في العقيدة والشبه، فتن في تزيين المعاصي، فتن متعلقة بالمال، فتن متعلقة بالنساء، فتن متعلقة بأمور أخرى كما تلاحظون في هذا الزمن. عظمت الفتن واشتدت وكثرت الدعوات المضللة وسلطت هذه القنوات وهذا البث الخطير الإعلامي على المسلمين، هذا يدعو إلى الشرك وهذا يدعو إلى البدعة وهذا يدعو إلى الخروج على ولاة الأمر وهذا يدعو إلى استباحة المحرمات، فتن عظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه ستكون فتن ثم يذكر أثرها على الأمة، وأن من آثارها أن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا والعياذ بالله. هذه الردة أيها الإخوة مع عظم خطرها وكونها تذهب بالدين كله، فمن ارتد عن دينه والعياذ بالله ذهبت حسناته، لم يبق له حسنة ولم يبق له عمل صالح، لأن الردة تذهب بما قبلها من الإسلام كما أن الإسلام يجب ما قبله من الكفر. هذه الردة والعياذ بالله منها قد تكون بكلمة واحدة. كثير من الناس يظن أن الردة عمل عظيم يقوم به الإنسان حتى يرتد. الردة قد تكون بكلمة واحدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليلقي الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. إن الرجل ليلقي الكلمة لا يلقي لها بالا، لاحظوا وصى النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرجل ليلقي الكلمة، يقول كلمة في مجلس لا يلقي لها بالا. وفي بعض الروايات يظن أنها ما بلغت ما بلغت، يعني لا يظن أنها بلغت ما بلغت من الخطورة والردة، يهوي بها في النار 70 خريفا والعياذ بالله. هذه الكلمة توبق الحسنات وتوجب الردة والكفر، ولهذا كان السلف يقولون ما أبكى العيون ككلمة يقولها الشيخ تذهب بحسناته، يعني رجل كبير في السن قدم أعمالا صالحة ثم يقول كلمة تذهب بحسناته كلها والعياذ بالله. الردة أيها الإخوة قد تكون بنظرة، بنظرة واحدة، نظرة محرمة قد يرتد بها الرجل عن دين الله. كيف؟ يذكر لنا الإمام ابن الجوزي في كتاب له اسمه الثبات على الدين، ذكر في هذا الكتاب بعض القصص عن الثابتين على دين الله وكيف ماتوا على الثبات، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على ديننا. وذكر قصصا لبعض من زاغ وختم له بسوء خاتمة والعياذ بالله، ونسأل الله العافية والسلامة. ذكر من قصص هؤلاء الذين ختم لهم بسوء أن شابا كان يؤذن في مسجد، وقديما كان المؤذنون يصعدون فوق المساجد كما كان بلال يصعد فوق المسجد ويؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. فكان المؤذنون قديما قبل وجود المكبرات يصعد فوق المسجد ليؤذن حتى يسمع الأذان. فهذا رجل صالح مؤذن يصعد في كل يوم ويرفع الأذان الصلوات الخمس فوق المسجد، ثم ينزل ويصلي مع الإمام. هذا الرجل صعد يوما ليؤذن، وأثناء الأذان وهو يلتفت للحيعلة وإذا به ينظر أو يقع نظره على امرأة تغتسل عريانة في بيت تحت المسجد، فوقع حبها في قلبه وتعلق قلبه بها، جاهد نفسه على نسيان هذه النظرة وهذا الأمر فلم يستطع، فقرر أن يتقدم لها ليخطبها، ما حدث نفسه بمعصية وإنما تقدم جاء يطرق بابها ليتزوج بها. فقالت له إنها نصرانية وإنها لن تقبل بزواجه منها لأنه مسلم، فإذا أراد الزواج بها اشترطت عليه أن يتنصر حتى يتزوج بها. فرجع في بداية الأمر، قال كيف يتنصر يترك دينه؟ فرجع غلبه إيمانه وصلاحه ورجع. ثم بدأ الشيطان يزين هذه المرأة في نفسه إلى أن عظم حبها في قلبه، فجاء يطرق بابها ثانيا يعرض عليها الزواج، قالت على الشرط أن تتنصر، فقال لها نعم والعياذ بالله، يعني أنه وافق أن يتنصر حتى يتزوج بها. قالت له وهذا لا يكفي، حتى تصعد فوق بيتي وتعلن النصرانية كما كنت تعلن الإسلام على المسجد، فإذا فعلت هذا قبلت بك زوجا. فهيئ له في يوم أن يأتي إلى بيتها ويعلن النصرانية، فصعد فوق بيتها ليعلن النصرانية فسقط فمات، فمات على النصرانية بعد أن كان مؤذنا. ما هو السبب؟ نظرة محرمة، والعلماء يقولون المعصية بريد الكفر. النظرة يظن بعض الناس أنها نظرة واحدة محرم، شيء محرم وانتهى، لا، هذا المحرم يجر إلى ما فوقه، حتى لربما أورثت هذه المعصية وهي نظرة واحدة الكفر والعياذ بالله. على أصل الدين كان يهتم بها الأنبياء ويخافون من سوء الخاتمة. يقول إبراهيم في دعائه كما أخبر الله عنه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. خليل الله إمام الحنفاء، خليل الله وأبو الأنبياء، كان يخشى من عبادة الأصنام. واليوم كثير من المسلمين لو قلت له ينبغي أن نخاف من الشرك ونخاف من الردة يقول كيف نرتد ونحن مسلمون، كيف نقع في الشرك ونحن مسلمون. هذا إبراهيم الخليل يدعو الله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اليوم لو أن رجلا من الوعاظ قال للمسلمين يا أيها المسلمون احذروا عبادة الأصنام لربما قاتلوه، كيف تأمرنا بتجنب عبادة الأصنام ونحن مسلمون؟ غفلة. وكان الرسل الذين من الله عليهم بالرسالة كإبراهيم الخليل يدعو بهذا الدعاء. يوسف الصديق يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني مسلما، يسأل الله أن يتوفاه على الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وإمام المتقين يدعو كثيرا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يكثر من هذا الدعاء في سجوده. وأكثر قسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ومقلب القلوب، نعم ومقلب القلوب. وكان من استعاذته في أذكار الصباح اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق. وكان من استعاذته اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. يستعيذ بهذه الاستعاذات في أذكار الصباح وأذكار المساء في كل يوم. هكذا كان الأنبياء والرسل على خوف شديد من الردة والشرك، فينبغي أن نكون على هذا الحذر، ندعو الله ونتوجه إلى الله، لأن ثبات القلوب بيد الله. جاء في الحديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فنتوجه إلى الله بسؤال الله الثبات على الدين، تجنب المعاصي، تجنب الذنوب. لا نقول هذه صغيرة لا تضر، الكلمة قد تخرج من الدين، النظرة قد تخرج من الدين. فيحذر المسلم من كل معصية ومن كل انحراف عن دين الله عز وجل، ثم يتوجه إلى الله مع ملازمة العبادة، فيسأل الله أن يثبت قلبه على دينه. المرتبة الثانية من مراتب الثبات على الدين الثبات على السنة، وضد هذه المرتبة البدعة. الثبات على السنة مرتبة عظيمة من مراتب الثبات على الدين، وكثير من المسلمين يظن أن هذه البدع لا تضر الدين وأنها لا تؤثر في الثبات، وهي في الحقيقة بعد الردة ليس هناك أخطر على الأمة من البدع. ومما يدل على أن البدع مؤثرة في الدين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. قال بعض العلماء يمرقون من الدين يعني من الإسلام فيرتدون، وقال بعضهم وهذا القول هو المأثور عن الصحابة وعن السلف يمرقون من الدين أي يمرقون من السنة. ولهذا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع الصحابة على عدم تكفير الخوارج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن مروقهم من الدين. قال العلماء الدين هنا هو السنة، فدل على أن البدعة نقص في الدين، وأن من دخل في البدعة فإنه قد نقص ثباته وذهب ثباته بقدر ما وقع فيه من البدع. وثبت في حديث افتراق الأمة الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال افترق أهل الكتاب على 72 ملة، وستفترق هذه الأمة على 73 ملة، وفي بعض الروايات فرقة كلها في النار إلا واحدة. ثم سئل عن الجماعة قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن دخول طوائف من الأمة، يعني 72 فرقة من فرق أهل البدع يمرقون من الدين ويخرجون من السنة ويستوجبون النار بخروجهم من السنة والاستقامة إلى البدعة. ولكن ينبغي أن يعرف أن البدع منقسمة إلى قسمين: بدع مكفرة، وهذه موجبة للكفر، وهي مضادة للمرتبة الأولى وهي الثبات على أصل الإسلام، وضدها الردة. فالردة قد تكون ببدعة وقد تكون بقول أو فعل من غير البدع. والقسم الثاني بدع غير مكفرة، وهذه مؤثرة في الثبات على الدين وتنقص من الإيمان وموجبة للعقوبة، وصاحبها متوعد بالنار كما جاء في حديث افتراق الأمة أن هذه الفرق كلها في النار، وهذا من الوعيد المطلق، يعني أنهم يستحقون النار بهذه البدع وأمرهم إلى الله تبارك وتعالى. فالواجب على المسلم أن يتجنب البدع. واعلموا أن البدع على قسمين: بدع حقيقية، وهو أن يعبد الله بغير ما شرع لهذه الأمة، أن يعبد الله بغير ما شرع الله لهذه الأمة وعلى خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني، وهذه تسمى البدعة الحقيقية، البدعة الحقيقية وهو أن يعبد الله بغير ما شرع. والنوع الثاني البدع الإضافية، وهذه تلتبس على الناس كثيرا، وهي أن يعبد الله بغير الطريقة الشرعية، يعني أصل العمل يكون مشروعا لكن الطريقة التي يؤدى بها غير شرعية، مثل الصلاة مشروعة لكن يؤديها بغير طريقة شرعية، الذكر مشروع لكن يؤديه بطريقة غير شرعية، وهكذا. ضابط الاتباع بينه شيخ الإسلام في كلمة موجزة، قال: أن نعبد الله كما فعل على نحو ما فعل، أن نعبد الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما فعل موافقة له في القصد. فلا بد من موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في العمل والنية، هذا هو حقيقة الاتباع. فعلينا أن نحرص على السنة وعلى التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في عبادتنا، في سائر أحوالنا، في صلاتنا، في قيامنا، في صومنا، في ذكرنا، في قراءتنا، نكون موافقين لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. المرتبة الثالثة من مراتب الثبات هي الثبات على الطاعة وضدها المعصية. ونختصر الحديث حتى لا نطيل على الإخوة، هذه هي المرتبة الثالثة، وهي الثبات على الطاعة وضدها المعصية. والمعصية على قسمين: كبائر وصغائر. فمن الثبات على الدين تجنب المعاصي جميعها، الكبائر والصغائر. لا تقل هذه صغيرة لا تضر، بل إن كما مر معنا قصة الرجل الذي ارتد المؤذن كان سبب ردته نظرة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الردة قد تكون بكلمة واحدة. فيتجنب المسلم المعاصي كلها كبيرها وصغيرها. وعلينا أن نعلم أن المعاصي لن تقف عند المعصية، ارتكاب المعصية هو زيغ عن دين الله، والزيغ يجر إلى زيغ. يقول الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذا زاغت الجوارح أزاغ الله القلوب، إذا زاغ المسلم فيما يملك أزاغ الله منه ما لا يملك. يقول الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذا الران هو كالسواد يغشى القلب حتى يصبح مسودا لا يبصر معروفا ولا ينكر منكرا والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يلزم طاعة الله بأداء الواجبات ويتجنب المعاصي جميعها كبيرها وصغيرها حتى يلقى الله على استقامة في هذه المرتبة وهو مطيع لله عز وجل. المرتبة الرابعة من مراتب الثبات على الدين الثبات على ما كان عليه الرجل من العمل الصالح ولو كان من المستحبات. يدل على هذه المرتبة ما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فأخذ العلماء من هذا الحديث العظيم وهذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص أن من وفقه الله لعمل صالح أنه لا ينبغي أن يترك هذا العمل الصالح. وترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: باب ما يكره لمن كان يقوم الليل أن يترك قيام الليل. فمن من الله عليه بمرتبة في الاستقامة من الله عليك بقيام الليل إلزم الثبات على قيام الليل. من عليك بصيام الاثنين والخميس إلزم الاستقامة والثبات على هذا حتى تموت. من الله عليك بأذكار الصباح والمساء إلزم هذه المرتبة. من الله عليك أن تتصدق بشيء من مالك إلزم هذه المرتبة. تقول عائشة رضي الله عنها في وصف عمل النبي صلى الله عليه وسلم: كان عمله ديما، كان عمله ديما. قال العلماء: إذا فعل شيئا أمضى ولا يتركه، حتى لما قضى راتبة الظهر بعد العصر أصبح يصليها دائما. وإن كان هذا مستثنى للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في بعد صلاة العصر، هذا مستثنى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشاهد أنه كلما فعل فإنه يلزم هذا الفعل ويداوم عليه. ولهذا المسلم يحرص عن هذه المرتبة. إذا من الله عليك بعمل فاثبت على هذه الطاعة ولا تقل هذا مستحب. قال العلماء: إن الشيطان ليمل الرجل يجده مداوما على العمل، يعني من كان يقوم الليل في كل ليلة الشيطان ييأس منه، وأما من كان يقوم ليلة ويترك ليلة يطمع فيه، فيأتي ليلة يقول: دع هذه الليلة، ارتاح هذه الليلة. يأتي صيام الاثنين والخميس يقول: هذا الأسبوع لا تصم، خذ راحة إجازة، ها يلبس علينا، يطمع فيه. وأما المؤمن القوي لا يطمع فيه الشيطان، حتى ولو كنت مثقلا متعبا، يعني شيئا لا يشق عليك، إلزم طاعة الله ولا تفرط. كان السلف يقولون إن الرجل إذا كان له قيام من الليل يلزم هذا القيام، حتى إذا لم يستطع أن يقوم الليل يقضيه من النهار. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فاته ورده من الليل قضاه في النهار، لا تتركه مطلقا. إن لم تصلي في الليل صلي في النهار بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى قبيل الظهر، تقضي ما فاتك من الليل حتى تكون من المداومين على طاعة الله. هذه المراتب الأربع للثبات، فعلينا أن نلزم الثبات على ديننا بهذه المراتب، ونسأل الله أن يثبت قلوبنا وقلوب إخواننا على طاعته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.